مسألة اجتماع الأمة على صيام الخميس القادم وعند الإفطار توحيد الدعاء. مثل هذا الأمر اجتماع الأمة، الأمة تجتمع لأنه يعني الأول ليس كل المسلمين يجب عليهم أن يصوم، هذا صوم تسعاء مستحب، وما يطلع 9 أو 10 يطلع 10 محرم، هو تسعاء وعشراء يستحب الصيام، ولكن ليس لأجل هذا. ومسألة جعل دعاء موحد لم يرد في الكتاب والسنة، هذا أمر محدث، إنما أدعو على الكفار عموما. ومسألة الدعاء حتى والظاهر أنه يدعو حتى يفطر، يعني طول اليوم يدعو أثناء صيام، ولا لماذا تخصنا يوم الخميس؟ اجعلوا ذلك يوم الاثنين، وكل من صام يوم الأربعاء الذي هو تسعاء المشروع صيامه أيضا، فنحن ندعو عليهم، نسأل الله عز وجل أن يدمرهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. لكن مسألة النشر بهذه الطريقة ما أرى أن تكون، لا في الموبايلات ولا في الإيه ولا في الأوراق. يقول لك اللهم هذا نبينا يهان فأرنا عجائب قدرتك في تدميره. توحيد دعاء أمر مخترع، دع كل واحد يدعو بما في قلبه.